بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. هل الإيمان واجب؟ الإيمان كون أنا عايش فيه في نعم لم أنتجها. لو أن طائرة وقعت في صحراء ليس فيها لا أكل ولا شرب ولا حاجة والناس اللي راكبين فيها انقطع بهم السبيل فأخذتهم سنة من النوم ناموا من الأرض فاستيقظوا فإذا مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام والشراب ولا فيش حد موجود. ألا تحدثهم نفسهم من فعل ذلك؟ لازم يبحث قبل ما يأكلوا يقولوا الله إيه ده. يبقى كون أنت جيت لقيته كده بالعظمة دي كلها ما تفكرش مين اللي عمله؟ إن ما فكرتش أنا هقول لك بقى ولما أقول لك مش هيوجد معارض ليا يبقى أنا اللي خلقت. هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بقوة أعلى منك فعلت لك قبل أن توجدك وأمدتك حين توجد وتقول إليها حين تموت وترجع إليها. نعم هذا الإيمان. آمن الرسول. طب الرسل لما يكون بهذه المسألة في العصور المختلفة كان الرسول يأتي إلى كمية مخصوصة من الخلق في كمية محصورة من المكان في كمية محصورة من الزمان لأن العالم لم يكن التقى ببعضه كان لا يزال على البدائي وناس قاعدين هنا ما يدروش باللي قاعدين هنا وكل اللي قاعدين نازلهم علل فنزل لهم رسول على قد علتهم وده رسول على قد علته بس بزمن موقوت. إنما في قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو اللي انت قلت عليه الإيمان أن نؤمن بالله أعلى خلاص وبالملائكة اللي هيجيبولنا عنه وبالرسل الذين أرسلهم وبالكتب التي جاءت معهم اسمها أصول لا تختلف فيها رسالة عن رسالة. فالرسول مثلا ولذلك لا يوجد أبدا في أي رسول إلا أن يكون إيمانه بالتوحيد. قالوا وبالصلاة والزكاة الثلاثة دول قدر مشترك ومحاسن الخلق كلهم مشتركين فيه. أمال إيه اللي بيتغير؟ الأحكام التي تختلف باختلاف ارتقاءات الشعوب وعاداتهم. إنما دي أمور وذلك إيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طب لما يكون عمل كده يبقى ايه الرسول يجي ليه؟ قال لك الرسول كان بيجي لحتة مخصوص ليعالج داء مخصوص ولكن الله علم بعلمه الأزلي أن العالم سيلتقي ويبقى الحادثة في أمريكا نسمعها دلوقتي أو نشوفها كنا نسمعها ونشوفها كمان فتبقى الآفات هتبقى واحدة ولذلك الآفة تيجي هناك دلوقتي بالليل تبقى عندي تبقى إذن الآفات هتكون ايه واحدة ما دام آفات بقت واحدة في العالم كله يجي رسول واحد يبقى للعالم كله وإلى أن تقوم لا أن تقوم الساعة هناك إيه لكل جعلنا منكم شرعة دي اللي واقفة المستشرقين فيه قالوا بقى يقول لك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي والآية دي ما أنزل الله أمال إيه ذلك جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا أم ألف الفروع التي تختلف باختلاف الأحداث الزمنية إنما الأصول هي هي والأخلاق الكريمة هي هي تنفي الأشياء الرذيلة اللي في الكون كله كلهم مشتركين فيه فمثلا في القلب ينفي الشرك كله ينفيه ما يصرش على صغيرة ما ييأس من روح الله ما يأمنش مكره كله متفق فيها دي وبعدين يجي مثلا في اللسان كله متفق في التشريع العام بتاعه يا لسان لا تشهد زور يا لسان لا تقذف المحصنات بغير علم يا لسان ما تقولش يمين غموس تحلف على شيء انك فعلته وانت ما فعلتوش، ولا شيء ما فعلتوش وانت فعلته، اسمه يمين غموس ملوش كفاره. طيب وايه سحر؟ تقعد بلسانك تبطن سحر. كل الشرائع متفقه في الايه؟ في ال... طب في البطن قال لك برضو كل الشرائع مختلفه عشان تصونها من الاثام. يا بطن ما تدخليش خمر، يا بطن ما تاكليش مال اليتيم، يا بطن ما تاكليش مال الايه؟ مال اليتيم ولا ولا ولا ربا. الله، الفرق برضو في كله متفق عليه، لا زنا ولا ولا غيره من الاشياء اللي بيعملوها قوم لوط. الله، كل الرسل متفقين في هذه الله. يا رجل برضو اوعي إيه تغفر يوم الزحف، كل الرسل متفقين عليه. لعقوق الوالدين اوعى إيه تعق والدين، كل دي امر متفق عليه، وانما يختلف فيه في الامور الاجتماعيه التي تناسب حركه الايه؟ حركه كل بيئه في بلده. ده بيعمل تطفيف ننهى عن التطفيف، ده بيعبد اصنام ننهى عن الايه؟ ده بيعمل قوم لوط ننهى، كل واحد له ايه؟ هل. انما حين يلتقي العالم كله يبقى واحده والمسافات تقصر وتستغي، يبقى فيه داءات كل متحده، يبقى يجي رسول متحد. فضيلة الشيخ، من هم أولي العزم؟ أولي العزم هم الذين كابدوا مع أممهم متاعب شتى، مثلا زي نوح فلبس في 1000 سنة إلا 50 عام، وكلما دعاهم برضو تعب أوي. موسى أمته تعبته، عيسى برضو أمته تعبته وعملت كذا، وباسمهم قولوا الإيه؟ قولوا العزم، يعني اللي أمامهم وقفوا منهم مواقف كان مقتضاها أن ينهزموا أمامهم، ولكن عزيمتهم الإيمانية صبرت حتى جاء إيه؟ وعده. فإما نرينك الذي نعدوم أو نتوفانك فإلينا بعض أو نتوفانك فإلينا إيه؟ فإلينا يرجعون. نعم، هؤلاء أولي العزم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول أوحى الله بشرع يعمل هو به وأمر بتبليغه للناس يعملوه. النبي أوحى الله له بشرع ليعمله بس، ملوش دعوة بالبلاغ، ولذلك شرعه شرع الرسول اللي قبله. يبقوا جايين ليه؟ نموذج تطبيق بس، شايفين رجل صالح كده عمال بيعمل عمل، إنما ما يجيبش شرع جديد. نعم. ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. فضل ليلة القدر على المسلمين. القدر يطلق على إطلاقين، القدر أي تقدير، والقدر العظمة المنزلة، ده فلان قدره عظيم، يعني منزلته هي عظيم، وده أمر قدره الله التدبير. فإذا كانت ليلة القدر جاءت بالقرآن يبقى ده شرف كبير ان ربنا بعث لنا منهج اللي يعمل به ويدخله به الجنه، عشان حركه الحياه تبقى سليمه. وبتقدر فيها هذه الاشياء، تبقى الليله نفسها ليله وايه؟ ليله مباركه. مباركه ليه؟ قال لك لان نزل فيها خير كتاب على خير رسول لخير امه أخرجت للناس لخير شهر في السنة. يبقى خير خير خير خير.